ويقل الشره والطمع والتكالب على الدنيا ويصبحون أسعد أهل الأرض وإن كانوا فقراء. وبدون هذا والله ما ارتفعت لهم رايه حق ولا ساد ولا كملوا. ومن يعيش يذكر هذا. وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.